وذا وتلك اسم اليوم والذي وذو الغناء مضاف إلى ما فيه ما فيه عل بقي بيتان نرجئهما إلى الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.